انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. يلا قول يا شعب الرب، من اين نرهب او نحتار واحنا في سكرك محميين؟ قلبي احلامي قلبي، احنا جيوش المجرمين. قلبي احلامي قلبي، احنا جيوش المجرمين. مش ممكن تتعلم، مش ممكن تقدر علينا اي صعب، واحنا رنم بإيمان مهما إبليس، مهما إبليس حرب وطيور، بهموم ومتاعب وشرور. مهما إبليس حرب وطيور، بهموم ومتاعب وشرور، نمشي في موكب نصر فدي. يلا قول معايا، نغلم شره بدم ثمين. أصلنا فيك منتصرين. قلبي احنا بقلبي، احنا جيوش المجرمين. قلبي احنا بقلبي، احنا جيوش المجرمين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين.